بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم هي الحلقة 13، وتهدف إلى أن يدرك الطالب أولا اهتمام الإسلام بالسوق والتجارة، وإلى أي مدى تعتبر السوق الإسلامية سوقا حرة، والثاني ضوابط السوق في الاقتصاد. اهتم الإسلام بالسوق والتجارة بشكل عام اهتماما كبيرا، ومن النصوص الشرعية في هذا الخصوص قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فقد امتدح الله أولئك التجار ولم يعتبر تجارتهم منقصة لهم، فالتاجر الذي لا تشغله تجارته عن طاعة الله وعبادته هو خير من الذي لا تجارة له. وقد اعتبر القرآن الكريم تعاطي التجارة وارتياد الأسواق والحصول على ما يحتاجونه من السلع والخدمات أمرا لا تستقيم حياة البشر بدونه. قال الله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فرد الله عليهم بقوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولما تحرج المسلمون من الاشتغال بالتجارة في موسم الحج قال لهم الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. ومن هذه المنافع التبادل التجاري. وعند التأمل في أحكام الشريعة الإسلامية ندرك أن الإسلام اعتنى بتنظيم السوق الإسلامية عناية بالغة، فجعلها تقوم على أساس المنافسة الحرة، وتعمل في ظل ضوابط وقيم أخلاقية أسهمت في تهذيب وتقييد هذه الحرية على النحو الذي يحقق مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. فإلى أي مدى إذن يمكن اعتبار السوق الإسلامية سوقا حرة؟ إلى أي مدى يمكن اعتبار السوق الإسلامية سوقا حرة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتوافر الشروط الأساسية لسوق المنافسة الكاملة؟ وهل الضوابط الشرعية، هل الضوابط الشرعية والقيم الأخلاقية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في باب المعاملات المالية تقيد هذه الحرية فعليا، وإلى أي مدى؟ إن السوق التي يسودها الالتزام بأحكام التعاملات المالية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية هي سوق حرة تتوافر فيها معظم الشروط الأساسية لسوق المنافسة الكاملة. أقول تتوافر فيها معظم الشروط الأساسية، لا أقول جميع، لأن سبقا قلت أن السوق المنافسة الكاملة هي سوق افتراضية تخيلية، لو توافرت جميع شروطها فإنها سوق لا يمكن أن يظلم فيها أحد ولا يغبن فيها أحد، والإسلام لم يدعي المثالية في هذه المثالية في السوق. ولكن معظم الشروط الأساسية تتوافر في السوق الإسلامية، أو بمعنى آخر أن الإسلام يدعو إلى تحقيق أكبر قدر ممكن تحقيقه من هذه الشروط في واقع السوق الإسلامية. إنها سوق حرة باعتبار أن الأحكام والضوابط الشرعية التي تخضع لها السوق هي أحكام تهدف لتحقيق العدل والنفع الاجتماعي لكافة أطراف التبادل في السوق، وهي أحكام يخضع لها الجميع باختلاف الزمان والمكان، فهي لا تحابي أطرافا وتغفل عن آخرين، وتدخل الدولة الذي يهدف وتدخل الدولة الذي يهدف إلى التأكد من التزام الناس بما افترضه الله عليهم في حالة الإنتاج، الاستهلاك، البيع والشراء، الاستثمار، لا يعتبر تدخلا لأنه لم يأتي بجديد، إذ من المفترض أن يلتزم المسلمون ما افترضه الله عليهم دون توجيه أو محاسبة من قبل الدولة. وعلى هذا فمنع الدولة مثلا للربا أو الاحتكار أو الغش لا يخرج عن كونه واجبا شرعيا تمارسه الدولة، ولا يعتبر تدخلا يمكن أن يؤثر على حرية السوق، بل على العكس من ذلك، فإن ممارسة الدولة لهذا الدور يهيئ المناخ الآمن والمناسب للتبادل الحر والمنصف بين المتعاملين في السوق. إن الإسلام لم يضع قيودا أو عقبات تحول دون دخول المنتجين السوق أو خروجهم منه، بل شجع على الإنتاج في كافة الميادين وحث على جلب السلع إلى السوق، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وفي هذا تشجيع على أن يكون عدد البائعين في السوق كبيرا، وهذا الشرط له دور في القضاء على التوجهات الاحتكارية في السوق وتوسيع دائرة التنافس المشروع بين المتعاملين وبناء سعر عادل يسود السوق. قال ابن عابدين: يعلم من هذا عدم جواز ما عليه بعض أهل الصنائع والحرف من منعهم من أراد الاشتغال في حرفتهم وهو متقن لها أو أراد تعلمها فلا يحل التحجير. كذلك كفل الإسلام حرية انتقال عناصر الإنتاج بين وجوه الاستخدام المختلفة، فأتاح للفرد حرية العمل وتوظيف أموالهم في أي ميدان من ميادين التنمية والاستثمار المشروعة. والإسلام لا يمنع أن يوجد في السوق سلع ذات جودة أقل إلى جانب السلع ذات الجودة العالية، لكنه يمنع التغرير بالمستهلك وخداعه، فالسلع ذات الجودة العالية لها سعرها، والسلع ذات الجودة الأقل لها سعر أقل. والإسلام اتخذ من الإجراءات التي تنفي الجهالة بأحوال السوق وتجعل البائع والمشتري على حد سواء، على اطلاع ومعرفة بالأسعار والسلع المتاحة للبيع ومزاياها وعيوبها، فمنع تلقي الوافدين وعقد الصفقات معهم بعيدا عن أعين الناس حفاظا على مصالحهم ومصالح عامة الناس، وجعل من واجب أطراف التبادل بيان العيوب خاصة، ولم يمنعهم من إبراز المزايا إذا كانت مزايا فعلية تتوافر عليها السلعة. والإسلام يعتبر الربح هدفا في النشاط التجاري ومحفزا للاستثمار والإنتاج، ولكنه لا يغالي في هذا الشأن ويجعله الهدف الأوحد كما هو الحال في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي، ولا يلغي هذا الهدف أيضا كما هو حال النظام الاقتصادي الاشتراكي الذي لا يحق للفرد فيه تملك وسائل الإنتاج. والربح الذي يسمح به الإسلام هو الربح الناشئ عن بيوع واستثمارات مشروعة فلا يكون ناشئا عن ربا أو عن بيوع الغرر مثلا أو نتيجة غبن فاحش أو ناشئا عن الاحتكار. إذن الإسلام توفرت فيه كثير من شروط المنافسة الكاملة أو الشروط الأساسية للمنافسة الكاملة. ننتقل إلى ضوابط السوق في الاقتصاد الإسلامي. تتميز السوق في الاقتصاد الإسلامي بأنها تعمل على تخصيص الموارد من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في ظل ضوابط شرعية وقيم أخلاقية. فقد وضع الإسلام الكثير من الضوابط على ممارسة النشاط الاقتصادي بصفة عامة والتعامل في السوق بصفة خاصة، بحيث لا يتحول مفهوم الربح من حافز للإنتاج والعمران إلى هدف يسعى المنتجون والبائعون إلى تعظيمه. وهذه الضوابط الشرعية تضمن كفاءة السوق وتحول دون انحرافها نحو إنتاج السلع الكمالية التي تهم فئة قليلة من أفراد المجتمع على حساب السلع الأساسية التي تهم الشريحة الأكبر في المجتمع. وأهم هذه الضوابط أولا تحريم الربا. لقد حرم الله الربا قليله وكثيره، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا فرق بين الفائدة ولا فرق في ذلك بين الفائدة البسيطة والفائدة المركبة، ولا بين القرض الإنتاجي والقرض الاستهلاكي. فتمويل المشروعات الإنتاجية بالربا يزيد تكلفة الإنتاج ولا يحقق العدالة بين أصحاب المال والممارسين للعملية الإنتاجية. فالمشروع يمكن أن يخسر ويمكن أن يحقق أرباحا عالية جدا، فالنتيجة غالبا أن أحد الطرفين مغبون. وأبرز البدائل التي يقدمها الإسلام في هذا المضمار عقد المضاربة، حيث يدخل صاحب رأس المال شريكا في المشروع الإنتاجي فيشترك الطرفان في الربح والخسارة. أما فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية فالإسلام يدعو إلى بذلها دون فائدة، أي دون ربا، وهو ما يعرف بالقرض الحسن، ذلك لمن يريد الأجر من الله، وإلا اتجه بماله لبناء مشروعات إنتاجية توفر فرص العمل للناس وتغنيهم عن اقتراض المال لغرض الاستهلاك. ومن هذه الضوابط تحريم الاحتكار. حرم الإسلام الاحتكار، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وتتأكد حرمة الاحتكار عندما تكون السلع الغذائية عندما تكون السلع المحتكرة سلعا غذائية. وإذا تفرد بائع أو شركة بإنتاج سلعة أو تقديم خدمة دون أن يغالي في السعر أو يسعى إلى خزن السلع وحبسها عن السوق كي يرفع أسعارها، ولم يكن تفرد هذا البائع أو الشركة نتيجة قيود تمنع الآخرين من البيع أو الإنتاج، فهذا لا يعتبر احتكارا في المفهوم الشرعي. والاحتكار يؤدي إلى اختلال التوازن بين قوى العرض والطلب، حيث يكون العرض محدودا مما يدفع المستوى العام للأسعار إلى الارتفاع عن مستواه الطبيعي. ثالثا، منع إنتاج وتداول السلع الضارة. فالسلع التي نصت على تحريمها النصوص الشرعية كالخمر والميتة والخنزير وغيرها من السلع الضارة التي تندرج تحت قول الله تبارك وتعالى ويحرم عليهم الخبائث، لا يجوز إنتاجها أو تداولها لعدم جواز استهلاكها. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا الارتباط بين تحريم هذه السلع ومنع تداولها يؤدي إلى حماية المجتمع من الأضرار وحفظ عناصر الإنتاج من الهدر بتوجيهها إلى السلع المباحة والنافعة. من الضوابط رابعا، الأمر بالعدل في الكيل والميزان. قال الله تبارك وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. واجب المسلم أن يكون عدلا في تعاملاته، ينصف الآخرين ولا يبخسهم حقوقهم كما يحب أن ينصفوه. وقد اختصت رسالة شعيب بمعالجة هذا الانحراف. الخامس، تحريم الغش والتدليس. منع الإسلام الغش والتدليس وما يرتبط به من إخفاء عيوب السلعة. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ولا يمنع الإسلام إظهار مزايا السلعة والدعاية لها دون غش وتدليس. وقد أجازت الشريعة للمشتري رد السلعة على البائع إذا ظهرت له عيوب لم تكن معلومة عند الشراء. ولا شك أن منع الغش والتدليس يزيد من ثقة المستهلكين بالإنتاج ويكون سببا في ازدهار التجارة ونمائها. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والسادس، تحريم النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراؤها. ولقد منع الإسلام النجش، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراء هذه السلعة. منع الإسلام هذا السلوك لما يترتب عليه من زيادة الأثمان بغير حق، فتضعف بذلك قدرة المستهلك على شراء ما يحتاج من السلع. وهذا السلوك إذا أصبح ظاهرة أدى إلى خلل في عدالة التوزيع. السابع من هذه الضوابط، النهي عن بيع السلعة قبل اكتمال حيازتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قالوا كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وهذا النهي يؤدي إلى استقرار الأسعار والحيلولة دون المضاربة على السلع لجني الأرباح دون تقديم خدمة حقيقية من نقل السلع أو تخزينها وتسليم وقبض الثمن ومنع مادة النزاع بين البائع والمشتري إذا لم يستطع البائع تسليم السلع. وكثير من المشكلات والأزمات الاقتصادية كالأزمة الاقتصادية الراهنة كان بيع السلع قبل حيازتها أو بيع ما لم يتم قبضه أو تملكه تملكا فعليا أدى إلى انهيارات وأزمات، والإسلام منع ذلك وحرمه. الثامن النهي عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد. لقد منع الإسلام من شراء السلع التي تجلب إلى السوق قبل وصولها إلى السوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. ففي النهي عن تلقي الركبان يتحقق إنصاف البائع وحمايته من الغبن نتيجة الجهل بأوضاع السوق. وفي النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان منع لسبب من الأسباب المفضية إلى الاحتكار، كما أن فيه دعم لحركة التبادل في السوق وتوفير السلع بأسعار معقولة وعادلة. ومن هذه الضوابط أن الإسلام قد جاء بقيم أخلاقية لها أثرها في توجيه السوق الإسلامية، ومنها الصدق والأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. فالصدق والأمانة يشيعان الرضا والطمأنينة في نفوس المتعاملين، ولهما دور في ازدهار التجارة ونموها، لأن الثقة في التعامل حلت محل الحذر. وأيضا من هذه القيم الأخلاقية قيام التجارة على التراضي، فلا بد أن تقوم التجارة على التراضي. قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبذلك تطيب المكاسب وتصفو النفوس ولا يأكل الناس أموالهم بينهم بالباطل. أيضا من هذه القيم السماحة والسهولة في البيع والشراء، السماحة والسهولة في البيع والشراء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.